يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال: كل ما تقدم من سياق قرآني وآيات أوردها الشيخ ليبين ما ذكره في صدر الكلام، وهو أنه لا أحد يسعه الخروج عن عبادة الله وطاعته، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره. الكل يجب أن يكونوا عابدين لله بدوام واستمرار، فليس لأحد حق أن يخرج عن عبادة الله أو يزعم ذلك أو يظن في نفسه أنه لا تلزمه عبادة الله ولا طاعته. فمن ظن ذلك فقد توعده الله جل وعلا بقوله: فإن استكبروا، بقوله: الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالخلق جميعا، الملائكة وسادات البشر وهم الأنبياء والرسل، الجميع مأمورون بطاعة الله وملازمة العبودية، باب العبودية له إلى آخر حياتهم. وهذا يجب ما يكون عليه جميع الخلق. فمن ظن في نفسه أنه لا حاجة له في ذلك أو أنه مستغن عن عبادة الله وطاعته فقد أخرج نفسه إلى نقمة الله وغضبه وسخطه وأليم عذابه وعقابه. واصل. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قد يسأل أحدكم فيقول: لماذا هذه القضية حاضرة عند الشيخ ونحن من بدأنا نقرأ في هذه الرسالة يخرج عنها ثم يعود لها، أنه لا أحد خارج عن طاعة الله ولا أحد يظن في نفسه أنه مستغل، لماذا يكثر من الكلام ويعود إليها؟ يجب أن تفهم هذا في سياق الحالة الزمنية. في زمن الشيخ كانت هناك طوائف مثل أتباع رجل اسمه عدي بن مسافر، وكتب لهم شيخ الإسلام رسالة الشهيرة المعروفة بالوصية الكبرى. كانوا يعتقدون في شيخهم أنه يعني وصل إلى مقامات ومراحل من هذا القبيل، كتب لهم وصية مثل طائفة البطائحية الرفاعية اللي كانوا يزعمون أنهم يدخلون النار ويأكلون الحيتان وأنها لا يضرهم وأنهم في مقام، ولا كانوا يقيمون صلاة ولا يصومون رمضانا ولا يغتسلون من جنابة. فعنده طوائف يقارعهم ويصارعهم، فالقضية دائما حاضرة عند الشيخ. وقد يكون في زمن الحاضر من هم كثير يعني من المنتسبين للأمة، تاع الكفار عندنا يعني الكفار، لكن من المنتسبين طوائف ينهجون مثل هذه المناهج، وقد يزعمون في أنفسهم أو مرؤوسيهم أو شيوخهم أنهم حققوا مقامات وأنهم بلغوا درجات استغنوا فيها عن التشريع وعن عبادة الله، بل أن الله يزعمون أن الله فوض إليهم هم رؤوسهم وزعماهم يعني تدبير الأمور ويعني توزيع الأرزاق. هذا كلام حقيقي وموجود وفي اعتقادات طوائف كثيرة في العالم الإسلامي من هم على هذا الحال. فالأمر جد خطير، وذلك الشيخ القضية حاضرة عنده، وحفظ ناموس الشرع، وأنه لا أحد لا الملائكة ولا الرسل، مو فلان وعلان وأسماء ما يزعمون أنهم بمرحلة أو بمقام أنهم خرجوا عن عبادة الله. فالعبودية تلزم الخلائق إلى أن يموتوا، فيلقون الله عابدين مطيعين له، يبتغون إليه الوسيلة سبحانه وتعالى، وإلا ينتظرهم من نقمة الله وعذابه وسخطه شيء عظيم كبير. السلام الله عليكم. قال: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء وغيرها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يعني تحقيقا بس للحديث، الحديث هذا فيه علل كثيرة وهو أقرب للضعف، وفي بعض النسخ يقول أن رواه البخاري تعليقا، البخاري ما رواه وإنما علق جملة واحدة منه وعلقها مضاعفا لها. ففي كتاب الجهاد تجد عبارة ويذكر عن ابن عمر مرفوعا: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، وفي باب الرماح وهي من آلات الحرب والجهاد في كتاب الجهاد. وكلمة يذكر عند البخاري تدل على التضعيف والتمريض عند عموم العلماء. والحديث أخرجه بهذه الصياغة الكاملة أبو داود، أيضا ما أخرجه بعض قدور رواه أبو داود، إنما أخرج الجملة الأخيرة منه أبو داود في السنن، وهي جملة من تشبه بقوم فهو منهم. فلا البخاري حتى تعليقا ممرضا له وجملة واحدة، وأبو داود أسنده، والجملة الأخيرة من تشبه لقوم فهو منهم، أن ربما لها شواهد حديثية كثيرة. أما هذا الحديث بهذا الصياغ فهو في مسند أحمد وفيه علل كثيرة، من انفرد به عبد الرحمن بن ثوبان وهو ضعيف عندهم، وراويه التابع الذي رواه عن ابن عمر اسمه أبو منيب الجرشي، فيه جهالة ما عرف ولا عرف روايته، فالكلام فيه معاني كثيرة، لكن لا شك أن معاني تغني عنها نصوص كثيرة. أن النبي بعثته لإقامة عبادة الله بالبيان والخطاب وبالسيف والجهاد والسلاح.